سبل الرشاد. أيا خير البلاء والهدى قادرا عقب الله. أيا خير البلاء والهدى قادرا شرف الله. رسول الله يا ضوي الجبين. رسول الله يا ضوي الجبين. حق المبين. أيا خير البلاء والهدى قادرا عقب الله. أيا خير البلاء والهدى قادرا شرف الله. صلاة لم تزل تتلى عليه. صلاة لم تزل تتلى عليه. لم تزل تتلى عليه.